الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا بصدد دراسة باب معرفة علامات الإعراب من خلال المقدمة، ولعلنا عند قول المصنف رحمه الله: وأما الواو فيكون علامة للرفع في موضعين، أليس كذلك؟ في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. وتحدثنا عن جمع المذكر السالم مع ذكر حقيقته ودليله مع إعطاء الأمثلة، وكنا بصدد تناول الأسماء الخمسة كذلك. فعرفنا جمع المذكر السالم بقولنا، من يذكرنا بتعريف جمع المذكر السالم؟ نعم، إذن ما جمع بواو من كل عالم لمذكر عاقل خال من تاء التانيث مع كونها ليست من باب أفعال فعلا كأحمر حمراء فعلان فعلا ولا ما. إذن ما جمع بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون في حالتي الجر والنصب من كل عالم لمذكر عاقل خال من تاء التانيث ومن التركيب ومن صفة كذلك مع كونها ليست من باب أفعل فعلا كأحمر حمراء ولا من باب فعلان فعلا كسكران سكرا ولا ما يستوي فيه المذكر والمؤنث كصبور وجريح. ما الدليل؟ نعم، من عالمين أو صفة ذي العقل من تاء وتركب عاري. نعم نعم، لمن يعيد؟ نعم، وجريح بانا ليست كأحمر ولا سكران ولا صبور وجريح بانا. نعم نعم سالم جمع بشروط تجتبى من عالمين وصفة ذي العقل من تاء و إذا هذا عند جمع مذكر سلم، من يذكرنا بتعريف الأسماء الخمسة؟ تعريف الأسماء الخمسة أخر بقر، يجب أن تكون المشاركة عامة. نعم نعم. إذن ما دل على أبوة أو أخوة أو صحبة أو قرابة أو جارحة، وشرط إعرابها بالحروف أن تكون مكبرة لا مصغرة، وأن تكون مفردة لا متناة، وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، وأن لا ينسب إليها. إذا من يعيد؟ نعم نعم نعم. وأن تكون مفردة لغير ياء المتكلم وأن لا ينسب. دليله آخر آخر. نعم ندى. نعم والصهر وهي أبوك وأخو عثمان وذو وفوك وحمو عمران والحمومين قريب الزوج اشتهر، وقيل بالعكس ولكن قد ندى. وختان قريب زوجة عريف، والصهر عم الجنبين فأضل. يك أمثلة، أعطينا الأمثلة في الأسماء الخمسة. لا ها مثال. إذن هذا نعطينا هذا أبوك وأخوك وحموك وأفوك. لو أردنا إعراب هذا المثال فنقول رجع للسطر، هذا نعم دير هذا هذا مبتدأ نقطة مبتدأ مبتدأ مبني مبني انه اسم إشارة مبني لانه اسم إشارة حد الإشارة حد الإشارة ايش شنو حد الإشارة فينها حد الإشارة أو ذا حد الإشارة ذا والها سيكون في الإعراب حرف تنبيه. إذا حد إشارة ذا والها حرف تنبيه. لماذا بني لماذا بني لماذا أسماء الإشارة مبنية؟ السبب والعلة. نعم في مدى شبهة الحرف في المعنى في الوضع في المعنى. نعم إذن حد الإشارة ذا والها حرف تنبيه. أخوك أخوك خبر نقطة خبر خبر مرفوع مرفوع بالواو النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة إنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف وهو مضاف وهو مضاف والكاف والكاف مضاف إليه مجرور مضاف إليه مجرور مبني لأنه ضمير مبني مجرور مبني لأنه ضمير رجع والهاء والكاف إذا ما اتصل هذا البيت والهاء والكاف إذا ما اتصل والهاء واكف إذا ما اتصل بالاسم فاحكم بإضافتهما. عندما يكون الكاف أو الهاء متصلا بالاسم فإنه بالضرورة يكون مضافا، والهاء والكاف إذا ما اتصل بالاسم فاحكم بإضافتهما، والهاء والكاف إذا ما اتصل بالاسم فاحكم بإضافتهما، زد والهاء والكاف إذا ما اتصل بالفعل مفعولا تقول فيهما، والهاء والكاف إذا ما اتصل بالفعل مفعولا تقول فيهما، والهاء والكاف إذا ما اتصل بالفعل مفعولا تقول فيهما. إذن تحدثنا عن العلامة الأولى التي هي الضمة، التي تكون عن العلامة التي تكون عن علامة الرفع، تحدثنا عن العلامة الأولى اللي هي الضمة وهي الأصل، فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع يش الذي لم يتصل بآخره شيء، الذي لم يتصل بآخره شيء، هذا عن العلامة الأولى اللي هي الضمة وهي الأصل. يأتي بعدها الواو فيكون علامة للرفع كما تناولنا في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. يأتي بعدهما الأليف وهو أيضا من علامة الرفع. وأما الأليف كتبنا هذه المتن ديال الجرمية وأما الألف فيكون علامة للرفع، فيكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، وأما الألف فيكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، في تثنية الأسماء خاصة نحو جاء الزيداني، نحو جاء الزيداني. أرجع للسطر. جاء فعل ماض أو فعل ماض، فعل ماض مبني على الفتح. الزيداني نقطة فاعل مرفوع، فاعل مرفوع بالألف النائبة عن الضمة لأنه يش مثنى، فاعل مرفوع بالضمة بالألف النائبة عن الضمة لأنه مثنى وهو الشاهد عندنا. الرجوع إلى السطر. حقيقة التثنية، حقيقة التثنية، حقيقة التثنية ما دل على اثنين أو اثنتين، ما دل حقيقة التثنية اكتب ما دل على اثنين او اثنتين بزيادة بزيادة في اخره، بزيادة في اخره صالحا للتجريد، صالحا للتجريد وعطف مثله عليه، صالحا للتجريد وعطف مثله عليه وعدد شروطها ثمانية. صالحا إذن ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالحا، في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه وعدد شروطها ثمانية. دليل ما دل على اثنين او اثنتين بزيادة في اخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه. وعدد شروطها 8. دليله وللذي ثني قل 8 من الشروط فزت في البيان. أولها الإعراب والتنكير. أعد: وللذي ثني يقول 8 من الشروط فزت بالبيان. أولها الإعراب والتنكير وعدم التركيب والنظير. شكله ماشي وعدم التركيب والنظير، وعدم التركيب والنظير معطوف على ماذا؟ على الإعراب. نعم، معطوف على الإعراب، وعدم التركيب والنظير، وأن يكون مفردا وأن لا، إلا عندك لا غلط حقيقة في الحقيقة الحقائق المكللة. أنا بغيت نقولها لكم، اللي عنده الكتاب ديال الحقائق المكللة يصلح هذاك الغلط. أنا تحدثت على الشرط الأول اللي هو الإعراب، ها هو راه قالها، أولها الإعراب، واش يعاود يكرر الإعراب؟ أولها الإعراب والتنكير وعدم التركيب والنظير وأن يكون مفردا وأن لا يغني عنه غيره عنق كذا اتحاد اللفظ والمعنى. إذن 8 أولها وللذي ثني يقول 8 من الشروط فزت بالبيان، أولها الإعراب والتنكير وعدم التركيب والنظير وأن يكون مفردا وأن لا يغني عنه غيره عناق كذا اتحاد اللفظ والمعنى. إذن 8 صحوا هذاك الغلط. صفحة 67 صحوا هذاك الغلط. إذن أعيد: وللذي ثني يقول 80 من الشروط فزت بالبيان، أولها الإعراب والتنكير وعدم التركيب والنظير وأن يكون مفردا وأن لا يغني عنه غيره عنقلا كذا اتحاد اللفظ والمعنى. فاذي شروطها مجموعة للمحتاذي، وأن لا يغني عنه غيره عي بمعنى احفاظ، عنقلا احفاظ عنقلا. عي وأن لا يغني عنه غيره عي نقلا كذا اتحاده أو كذا اتفاقه بحال بحال. غادي تلقاو عندكم في الحقائق المكلفة كذا اتفاقه، ياك كاين واحد الرواية كذا اتحاد بحال بحال كذا اتحاد اللفظ والمعنى. فذي شروطها والمعنى فذي أشنو ما معنى هذا فذي؟ فهذه حذف يش الها. فذي شروطها كذا اتحاد اللفظ والمعنى. فذي شروطها مجموعة للمحتذي. ما معنى للمحتذي؟ المقتفي والمتبع. نعم المقتفي والمتبع. أعيد: وللذي ثني يقول 8 من الشروط فزت بالبيان، أولها الإعراب والتنكير وعدم التركيب والنظير وأن يكون مفردا وأن لا يغني عنه غيره عناقلا كذا اتحاد اللفظ والمعنى. فاذي شروطها 4 شروطها مجموعة للمحتذي إذا هذا فيما يخص تعريف الدليل ديال التثنية. نلقي بعض الأضواء على هذا التعريف هذا على بعض المسائل اللي ممكن تكون فيها إشكال على هذه الشروط. قال أول هذه الشروط الإعراب. أول هذه الشروط الإعراب، لا بد أن يكون المثنى معربا، وإلا فأسماء الإشارة التي يصاغ منها التثنية وكذلك أسماء الموصول حينما نقول مثلا هذان أو اللذان أو اللذان، هذا كله لا يسمى مثنى وإنما يسمى ملحق بالمثنى. ملحق بالمثنى لماذا؟ لأن المفرد إذا رجعنا للمفرد، المفرد ما تيكونش، وإن كانت التثنية تكون معربة بالألف يعني في أسماء الإشارة وأسماء الموصول، ولكن إذا رجعنا إلى المفرد فإنه يكون مبنيا. إذا الشرط أن يكون المفرد الذي تصاغ منه التثنية هو أيضا معرب. معرب. إذا أولها الإعراب. والتنكير. والتنكير يعني أن يكون قابلا نعم بحالاش. رجل. الرجل ولد. نعم نعم. وعدم التركيب، وعدم أن لا يكون مركبا تركيبا مجزيا ولا تركيبا إسناديا. وأما فيما يخص التركيب الإضافي فإنه يجوز تثنية الصدر دون العجز. يجوز تثنية الصدر دون العجز. فنقول مثلا عبد الله، يجوز يعني بالنسبة يعني للتركيب. التركيب عندنا التركيب المجزي لا يجوز صياغة التثنية منه، وكذلك التركيب وكذلك التركيب نعم سيبوي تعبط شرا، وكذلك التركيب الإسنادي. أما التركيب الإضافي يجوز صياغة التثنية من صدره دون عجزه. شكون اللي عطينا التركيب الإسنادي؟ نعم زيد قائمون. هذا القاء الإسناد، الجملة الإسنادية هي التي تحتوي على المبتدأ والخبر، وهي أو التي تحتوي على الفعل والفاعل. فين هو المسند؟ المسند إليه في هذا المثال هذا زيد قائم. فين هو المسند؟ القيام مسندة إلى ماذا؟ إذا ما غاديش تسمى مسند، غادي تسمى مسند إليه. والفعل والخبر هو المسند وما سواهما إليه يسند. كيف تيقول صاحب الجوهر المكنون في العلوم في الثلاثة العلوم في الثلاثة الفنون؟ والفعل والخبر هو المسند وما سواهما إليه يسند. إذا لقيت على هذا، والفعل ماذا يستوجب؟ يستوجب غادي يكون مسند إليه. الخبر مسند يستوجب أن يكون له أو الخبر تيكون إما عند المبتدا أو يستجيب أن يكون له اسم كان أو اسم إن. اسم إن، شوفوا المواضع التي تكون فيها الخبر. الخبر تكون عند المبتدا واسم كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها. إذن فالمبتدا واسم إن واسم كان بالضرورة غادي يكونوا مسند إليه، والخبر غادي يكون مسند طبقا لهذ القاعدة هذه. والفعل والخبر هو المسند وما سواهما إليه يسند. إذن وعدم التركيب. والناظر، ما معنى أن يكون الناظر؟ كيف؟ بمعنى أنه التثنية. شنو هو التثنية؟ يغنينا عن ذكر الاسمين معا، كل واحد على حدة، نذكرهم بصيغة واحدة دون ذكر كل واحد منهم. فنقول مثلا جاء الرجل والرجل، عوضا نقول جاء الرجل والرجل، فنقول يش جاء الرجلان، جاء الرجلان. إذا واحد فيهم تسمى ناظر الآخر أن حينما نقول جاء الأبوان هل أحدهما نظير للآخر؟ لا، هذا سيطلق على الأب والأم. كما نقول مثلا القمران من باب ما يسمى بأسلوب التغليب، للشمس والقمر، للشمس والقمر، ونقول مثلا بين العشاءين إشارة إلى المغرب والعشاء. هذه التثنية هذه واش عندها النظير ولا ما عندهاش؟ تثنية الأبوان ما عندهاش النظير، وكذلك القمر وكذلك العشاءين. ولكن حينما نقول مثلا جاء رجل ورجل فنجمع فنقول جاء الرجلان أحدهما نظير الآخر، إذن لا يجوز صياغة التثنية من الاسم الذي لا نظير له. وأن يكون مفردا لا يجوز صياغة التثنية من كل اسم ليس له مفرد أو من اسم جمع، يعني فكل تثنية ليس له مفرد فلا يسوغ التثنية منه، فكل اسم ليس له مفرد لا يسوغ التثنية منه. بحلش ها؟ نعم ممكن. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يهدي القوم قوم الظالمين. هذا القوم مش عنده المفرد دياله، ما عندوش المفرد، إذن فلا يجوز. غادي نقول الأزل نسخة الأزل. قال إذن هذا وأن يكون مفردا لا بد أن يكون تثنية أن يكون عنده مفرد، وأن لا يغني عنه غيره. ما معنى وأن لا يغني عنه غيره؟ شميتا هو قال فإنهم استغنوا عن تثنية بتثنية، يعني استغناء التثنية بتثنية، هو أعطاه واحد من القلب بتثنية سيئة فقالوا سيان ولم يقول سواءان. هذا السيان في حد ذاته تثنية. قال سيان ولم يقول سواءان، لا يجوز ماذا؟ استغناء التثنية بالتثنية. قال وأن لا يغني عنه غيره عن القلب. غادي نقرا الأزهري. ثم قال كذا اتحاد اللفظ. اتحاد اللفظ، اتحاد اللفظ ما معنى ذلك؟ اعطيونا شي مثال فيه اتحاد اللفظ بين المفرد و، فنقول مثلا امرأة تثنية امرأتان، امرأتان، نعم فهمتوش؟ فحينما اقول لك مثلا كما لا يخفى عليكم بالنسبة لكثير من المصطلحات، لكثير من المصطلحات تكون عندهم الاشتراك في المعنى، ها هم متحدين في اللفظ وتتكون عندهم كل واحد تكون عنده المعنى. ذكر المزهري مثلا من بين هذه المصطلحات العين. العين يطلق على العين الجارحة، هي اللي هي من الجوارح، كما يطلق على عين الركبة، عين الركبة، كما يطلق العين عن الذهب والفضة، كما يطلق على عين الماء الفوارة، هكا نكتب هذا السؤال، عين الماء الفوارة، كما يطلق أيضا على، المهم وصلوا لشي ثمانية، شي ثمانية ديال المشتركات، شي ثمانية ديال يعني المصطلحات عند العين. يعني تشتركوا في عدد ما يسمى في اللغة بالمشترك، ما يسمى بالمشترك. فلو أردنا مثلا باثنين عين وعين الجارحة، هذا الشيء الذي يتسمى تثنية ولا شيء ولا ما يتسمى تثنية؟ يسمى تثنية. أما إذا لم يشترك ويراد بأحدهما شيئا ويراد بالآخر شيئا آخر، هذا يتسمى تثنية؟ ما تتسمش تثنية. ومن هنا ذكر قال إذن فيخرج بالمعرفة. حينما ذكر ابن حمدون، ما سيغني نتكرر كل شيء، قال ابن حمدون رحمه الله وللذي تني يقول ثمانين من الشروط فزت بالبيان أولها الإعراب والتنكير وعدم التركيب والنظير وأن يكون مفردا وأن لا يغني عنه غيره عنقلا كذا اتحاد اللفظ والمعنى الذي شرطه مجموعة من المحتدين. فيخرج بالمعرب المبني كأسماء الإشارات والموصولات كما قلت لكم. وأما ذان وتان واللذان واللتان فهو على صورة المثنى لا مثنى حقيقي، لأن مفردها مبني هلولة هالشرط الأول اللي قلنا فيه أن يكون معربا. الشرط الثاني شنو هو؟ التنكير. ويخرج أو يخرج العلم الباقي في علميته ولا يثنى إلا إذا قدر تنكيره، والدليل على التنكير دخول الألف واللام على المثنى. الشرط الثاني. الشرط الثالث اش قال؟ وعدم التركيب. ويخرج المركب الاسنادي فلا يثنى اتفاقا، والمزجي كبعل بكة فلا يثنى على الاصح. واما المركب الاضافي فيثنى صدره وهو المضاف، فيثنى صدره وهو المضاف هو التركيب الاضافي. اما التركيب المزجي والتركيب الاسنادي فلا يثنى اطلاقا. هذا الشرط الرابع. ياك قال والنظير في آخر البيت بالرفع عطفا على الإعراب لا بالجر عطفا على التركيب، كيف قلت لكم قبيلة فاش قلت لكم شكلوا البيت. مدخول لعدم لأنه شرط وجود لا عدم، ويخرج به ما لا نظير له في الوجود كالشمس والقمر. وأما قولهم القمراني فهو من باب التغليد للقمر على الشمس وهو ملحق بالمثنى كما مر. ويخرج غير المفرد فلا يثنى المثنى ولا الجمع الذي على حي. ويخرج ما إذا استغني عن تثنيته بتثنية غيره كذواء فإنهم استغنوا عن تثنية بتثنية كذواء. اشنو هي التثنية دي؟ نعم اشمن هي التثنية اللي استغنوا بها عن الابواء؟ ابواني. فانهم استغنوا عن تثنية بتثنية سيئة فقالوا سياني ولم يقولوا سواءاني، هذا ايضا استغناء التثنية بتثنية. ويخرج أو يخرج ما إذا اختلفا في اللفظ. وأما الأبوان للأب والأم فهو من باب التغليب فهو ملحق بالمثنى، يعني اختلافهما في اللفظ. إذا أعطانا المثال ديال الأب والأم الأبوان، هذا هو الاختلاف في اللفظ، هذا هو الاختلاف في اللفظ. الأبوان يقصد بهما الأب والأم فهما مختلفان في اللفظ، وبالتالي هذا لا يسمى مثنى وإنما يسمى ملحق بالمثنى. ويخرج ما إذا اتفقا في اللفظ واختلفا في المعنى كالمشترك نحو عين إذا أريد بإحداهما الجارحة وبالأخرى الذهب كيف قلت لكم قبيلة فلا يثنى. واضح؟ إذن هذه هي الشروط الأربعة. إذن هذا عن ما يعرب ب بالواو رفعا بالألف رفعا نيابة عن الضمة. إذن نصل إلى القسم الرابع والأخير من الأقسام التي يكون فيها ما ينوب عن الضمة وهو النون. وأما النون فتكون علامة للرفع وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة سيأتي عندنا إن شاء الله في باب الأفعال تعريف الفعل المضارع. عندما نكون بصدد دراسة باب الأفعال سنعرف الفعل المضارع ولا داعي لتعريفه الآن. إذا قلنا وأما النون فتكون علامة الرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. أغلق الأقواس. مثال أرجع إلى السطح. مثال لضمير التثنية وهو الألف. وهو الألف نحو يضربان. نحو يضربان وتضربان. نحو يضربان وتضربان بالتحتانية والفوقانية. بالتحتانية والفوقانية يعني يا وت يا بالتحتانية يا وت وت بالفوقانية. نعم. فيضربان وتضربان. اكتب فيضربان وتضربان فعل مضارع. فعل مضارع مرفوع. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون من آخره نيابة عن الفتحة. نيابة عن الفتحة. إذن فعل مضارع مرفوع بثبوت النون من آخره نيابة عن الضم. والالف والالف اش غيكون الموقع ديالو في الاعراب؟ اش غيكون الموقع ديالو في الاعراب؟ ضمير ضمير يش نعم ضمير متصل مبني في محل رفع يش فاعل. ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل أو ضمير جمع أو ضمير جمع أو ضمير جمع نحو يضربون وتضربون. نحو يضربون وتضربون بالتحتانية والفوقانية. أو ضمير المؤنثة المخاطبة. أو ضمير المؤنثة المخاطبة وهي الياء. أو ضمير المؤنثة المخاطبة وهي الياء. وهي الياء وتسمى الأفعال الخمسة. وتسمى الأفعال الخمسة وهي مرفوعة. وهي مرفوعة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. يلا مشكلة. وعلامة رفعه ثبوت النون من آخره نيابة عن الضمة. ثبوت النون من آخره نيابة عن الضمة. هذا هو القسم الأول من أقسام علامة الإعراب وهو الضمة وما ينوب عنها. إذن فالقسم الأول اللي هو من علامة الإعراب هو الضمة وما ينوب عنها وهو الواو والألف والنون. الضمة والواو والألف والنون. إذا ننتقل إلى العلامة الثانية وهو النصب. يكتادي تكتبوا المتن ديال المصنف رحمه الله. وللنصب خمس علامات. وللنصب خمس علامات. وللنصب خمس علامات. وللنصب خمس علامات. الفتحة والألف والألف والكسرة والكسرة والياء والياء وحذف النون. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب وحذف. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير، في الاسم المفرد وجمع التكسير، والفعل المضارع، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، ولم يتصل بآخره شيء. أرجع إلى السطر. قدم الفتحة لأنها الأصل، قدم الفتحة لأنها الأصل، وأعقبها بالألف لأنها تنشأ عنها. قدم الفتحة لأنها الأصل وأعقبها بالألف لأنها تنشأ عنها. أعيد: قدم الفتحة لأنها الأصل وأعقبها بالألف لأنها تنشأ عنها. وثلث بالكسرة، إن نجمعها هي الثالثة، وثلث بالكسرة لأنها أخت الفتحة. أخت الفتحة في ماذا؟ لا، في الحركة. أخت، لأنها أخت الفتحة في التحريك. وعقبها بالياء لماذا؟ مباشرة بعد الكسرة. لأنها بنت الكسرة. إنها بنت الكسرة ولدتها. وختم بحذف النون، ذكي، وختم بحذف النون، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وختم بحذف النون لبعد المشابهة فيها. وختم بحذف النون لبعد المشابهة فيها. ولكل من هذه العلامات الخمس ياك. نعم، تفق معايا وخدرت الغلط. ولكل من هذه العلامات الخمس مواضع، تخصها. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. أرجع إلى السطر. أولا، في الاسم المفرد نحوه رأيت زيدا وعبد الله. أرجع إلى السطر. رأيت عشان يكون في الإعراب. أتمم الإعراب. فعل ماض مبني على الفتحة أبدا إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن أو واو جمع فيدم. على ماذا بني هذا؟ مبني على السكون العارض فيه فرارا من توالي أربع حركات فيما هي كالكلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل. والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ضمير ماذا؟ ضمير متكلم ومخاطب وغائب. بماذا عرفت أنه متكلم؟ بضم التاء فصل تضم التاء في نفس وفي مخاطب مذكر فتح قفي وكسرها يكون للمخاطبة والتاء في تسكينها للغائبة وإن يكون متصلا بالنون وإن يكون متصلا بالنون بالميم والنون فالضم على التعميم وإن يكون متصلا بالنون أعطيناكم هذا. إذن أرجع إلى السطر أرأيتم ما غاديش نبقاو نكرروا دائما بحال هذه المسائل هذه أنا نكتبوها واحد مرة صافي. إذن رأيت فعل ماضي مبني على السكون العارض فيه فرارا من توالي أربع حركات فرارا فعل ماض مبني على السكون العارض فيه فرارا من توالي أربع حركات فيما هي كالكلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل فرارا من توالي أربع حركات فيما هي كالكلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل والتاء ضمير متصل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل مبني في محل رفع فاعل زيدا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره وعبد الله هكذا وعبد الله عاطف ومعطوف على منصوب عاطف ومعطوف على منصوب أي عاطف ومعطوف منصوب على منصوب عاطف ومعطوف على منصوب وهو مضاف الله مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره ما بغيتش تقبل مالك عاطف ومعطوف عاطف ومعطوف عاطف ومعطوف على منصوب وهي من التوابعين التوابع في العربية رجل النعت والعطف والتوكيد والبدل والعطف والنعت والعطف والتوكيد والبدل يتبعان متبوعهما في جميع الإعراب في التنكير في التعريف في الرفع في النصب في الخفض في الجزم حتى الجزم ياب واش حتى في الجزم حتى هو اللي تيكون تابع يعني تيكون تابع ومتبوع حتى في الجزم ها ولكن هاد يعني هذه الحقيقه تيقول لك التوابع تكون تابعا لمتبوعها في جميع الاعراب في الرفع في النصب في الخفض في الجزم في الافراد في التثنيه في الجمع في التنكير في التعريف كيفاش غادي توفق دابا بين هذا القلب حتى في الجزم نعم راه غادي نوصل ان شاء الله تيقول صاحب الجرمي وزيد لم يقم ولم يقعد اذا هذا من باب عطف الفعل على الفعل حتى في الجزم هنا اي راه العطف على تيكون العطف تيكون غير في الاسماء راه تيكون حتى في الافعال زيد لم يقم ولم يقعد ها ياك لم يقم ولم يقعد اش قلنا والشاهد عندنا زيدا وعبد الله ها يعني هو هذا حينما نقول مثلا زيد هو بالضروره ما غاديش يقول لا جمع التكسير ولا جمع المؤنث السالم ولا لا ممنوع من الصرف غادي يكون بالضروره اسمه المفرد وكذلك عبد الله وان كان مضافا اذا الشاهد عندنا زيدا وعبد الله فهما منصوبان بالفتحه الظاهره في اخره اذا نرجع الى الوراء شيئا ما فنذكر بتعريف الاسم المفرد لانه ما غاديش كيف قلت لكم في الاول راه بالنسبه لهذاك الشيء ديال التعاريف والحفظ راه تيكون غير في الاول في البدايه والا من بعد غدا من باب التذكير فقط ما غاديش نعاود نكرر التعريف ديال الاسم المفرد من باب التذكير ومن باب ارجاع المعلومات الى الذهن فنقول في الاسم المفرد هو التعريف ديال الاسم المفرد التعريف ديال الاسم المفرد نعم ما ليس بمثنان ولا مجموعان ولا واحد من الاسماء الخمسة دليل آخرون تعرف ديال الاسم المفرد شحال هذا باش كتبناها شحال هذا العلم ذهبت به الحفاظ ولا بد من الحفظ. من يذكرون بدليل اسم المفرد؟ نعم نعم. وهو في الإعراب غير جامع. من يعيد؟ نعم. والممثلة؟ فاستمع لوضع. وفي الإضافة وباب العالمين. فاسمع وقيت جهله. فاحفظ وقيت جهله. من يعيد؟ نعم. وهو في الأخبار غير الجملة. نعم. آخر. إذن هذا عني. نعم. والمفردة اجعل في النداء وبابلا ما ليس به المضاف والممثلا وهو في الإعراب غير الجمع وما يثان فاستمع لوضعي وفي الإضافة وباب العالمي ما ليس به المضاف فافهم وصيبي فاسمع وافهمي. نعم. فاحفظ وقيت وهو في الأخبار غير الجملة وشبهها فاحفظ وقيت جهلة. إذن هذا عن القسم الأول التي تكون فيه الفتحة علامة للنصب. القسم الأول. القسم الثاني جمع التكسير. وجمع التكسير رجع إلى السطر. والقسم الثاني من الأقسام التي تكون فيه الفتحة علامة للنصب نقطة جمع التكسير نحو رأيت الزيود والهنود إشارة إلى ماذا؟ إلى جمع التكسير عند في التذكير وجمع التكسير في التأنيث. رأيت الزيود والهنود فالزيود والهنود منصوبان. الزيود مش الزيود الزيود جمع زيدين جمع زيدين يجمع جمع التكسير ويجمع جمع مذكر سالم. فنقول مثلا جاء الزيدون أو جاء الزيود. إذن نحو رأيت الزيود والهنود جمع هندات جمع هندات جمع هندين جمع هندين جمع هندين. فالزيود والهنود منصوبان بالفتحة الظاهرة في آخرهما. من يذكرنا بالتحقيق محقق جمع التكسير؟ نفس العناصر. نعم. إيه زيد أو بهما أو بالجمع. إذن ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة أو نقصان أو تبديل شكل أو بهما أو بالجمع. دليله آخرون الباقون. نعم نعم. سنو نخل لله دار. سنو نخل تخمة مع سادي رجل ثم رسول وغلام. فهذه أمثلة التكسير جاء بها الأزهري نفعاً للأم أو هذه ما فيش الفاء. هذه أمثلة التكسير جاء بها الأزهري نفعاً للأنام. هذه أمثلة التكسير جاء بها الأزهري نفعاً للأنام. نعم. كيف؟ الشيء اللي حفظ نحن جاء بها الأزهري نفعا للأنام. ماذا يكون نفعا في الإعراب؟ نفعا للأنام. فين لقيت هذيك تقن للأنام؟ مش غير النص ولا ذيك كاينه في شي روايه اخرى؟ باش يكون هدف الإعراب نفعا للأنام جاء بها الأزهري نفعا للأنام. ماذا يكون في الإعراب؟ عرفتي؟ تعرف اسكت بخفك ولا اخي الكريم. نعم نعم. ايه مفعول لاجله. من أجل النفع، نفعا للعنف. إذن نقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم للأسبوع المقبل إن شاء الله.